عندما وقع الصحابي الجليل خبيب ابن عدي أسيرا في يد كفار قريش في مكة وأرادوا أن يقتلوه، خرجوا به إلى الحل بعيدا عن الحرم بضعة أمتار، رهبة وخشية وتعظيما للبيت الحرام. هكذا كان هذا البيت له مهابة وتعظيما في قلوب الناس حوله منذ الأثر. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه الليلة في برنامجكم أجمل رمضان. والليلة لدينا ضيوف أعزاء أكارم من دولة شقيقة حبيبة على قلوبنا، جمهورية السودان العربية. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا الليلة، مرحبا بكم. قبل أن نبدأ حوارنا ونأخذ المشاعر الحلوة اللي معاكم، ودنا نتعرف على الأسماء. نبدأ بالأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عبدو مترجم من السودان. إبراهيم عبدو مترجم، ما شاء الله، حياك الله. من وين؟ السودان، الولاية الشرقية. الولاية الشرقية، مدينة حلف الجديدة. حلف الجديدة، ما شاء الله تبارك. أهلا وسهلا، حياك الله. والأستاذ. الصلاة والسلام على رسول الله، صديق العوض حامد، السودان، ولاية الجزيرة، جنوب الجزيرة، ود الهندي. ما شاء الله، حياك الله، شرفتنا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عثمان علي أحمد من ولاية سنار ود العباس. حياك الله يا شيخ عثمان. الله، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك. محمد بابكر محمد علي، حياك الله، من ولاية الجزيرة وبقوتة ومسدرة. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله، حياكم الله، الله يخليك. ما يعني تقريبا كأنه متقاربين في الأماكن. إن شاء الله، ما شاء الله، أهلا وسهلا بكم، نورتونا في الاستديو، وضيوف عزيزين على قلبنا، وأنتم بفضل الله ضيوف على الرحمن سبحانه. حياك الله. إن شاء الله. ودنا كده أنه ندخل سوا مع بعض للمشاعر اللي كانت قبل القدوم على مكة. يعني أول ما جاك الخبر يا أستاذي، كيف استقبلت الخبر؟ كيف عشت اللحظات قبل لا تسافر وتجي؟ لما جاك الخبر بأنه أنت أتوافق لك تجي للعمرة وفي رمضان. أنا جيت 2007 الحج. ما شاء الله، نهاية 2007. أيوه، ما شاء الله. قدمت في مدينة حلف الجديدة. أيوه. كان في شهر رمضان، التقديم كان قبل شهر رمضان، لكن الإجراءات بدت في شهر رمضان. حلو. وأنا من الليل، صابح، يعني أمشي أعمل الإجراءات. أيوه. أبكي عديل، لا إله إلا، أبكي عديل بهذا الأسلوب، والله أبكي. سبحان الله. تستنى مشتريد. مشتاق للحرم. نعم، يا سلام. مشيت عملت الإجراءات، جيت أبكي ما قادر أتكلم، لا إله إلا الله. لما جاك الموافقة. نعم، يا سلام. كنت فرحان شديد جدا جدا. وكان باقي على السفر كم يوم؟ والله شهرين وشوية، لكن الإجراءات عملوا في شهر رمضان. ما شاء الله. في 2007. 2007. ايوه. كيف مضت الشهرين هذه عبل جيت؟ والله كان في اشتياق شديد، سبحان الله. واسال كل الناس اللي مشوا قبالي، ايوه، سالهم كيف هناك، يقول لما تمشي تشوف الحاصل. سبحان الله. لما جيت اول مره طليت على الكعبه، ايوه، يعني ما بقدر اوصف لك الفرحه اللي انا كنت فيها. الله اكبر. كنت في فرحه شديده جدا جدا. ايش حسيت جوا؟ طيب انت في احساس كده بفرحه، وقلبك ينبض كده من السعاده، وجسمك في سعاده شديد. الله اكبر. حضنت الكعبه دي ابكي، لا إله إلا الله. بفضل الله كل ما أصل ورسليس أنا أبكي بدون ما أشعر. الله أكبر. طيب حبيبنا، نبي نعرف مشاعرك أنت أول ما جاك الخبر وعرفت أنه أنت خلاص حتيجي للمشاعر المقدسة وتعتمر وفي رمضان، كيف كانت؟ أنا قبل ما جاني الخبر، إيه، يعني كان بالتمسح بتاع الخوف انه انا ما ياخذوا لي، إيه، قال انه ما تيجي موافقه، ما تيجي موافقه. يا سلام. كنت بنتمني حساب الخوف. نعم. على اتصال. طيب انت كنت في خوف وفجاه جاك الخبر بالموافقه، الخبر كيف حسيت لحظتها؟ لحظه لا توصف، لا اله الا الله، لا توصف نهائي. والحمد لله بفضله، يعني قدمت الى المملكه عن طريق البحر. بحر. هاي. كم يوم؟ يومين. يومين في البحر. اي يوم، وثاني يوم اصبحنا، اي ما شاء الله، يعني من جده، والشعور بدا يختلف والحال تختلف. ممكن اقول لك الزول نسى اي حاجه بعدها. الله اكبر. لانه انت بتقرب من الحرم. ايوه. طيب يعني كل ما قربت ايش حاسس؟ كله الاحساس، بتغير احساسك، يتغير شعورك، يتغير، تنسى حاجات كثيره، بعدين تبي تعيش في عالم ثاني. سبحان الله. هذا وانت لسه بتقرب، ما وصلت. انا لسه في البحر. اي سبحان الله. أيوة. وانت في البحر اصبحت في عالم ثاني. لانه الرحله رحله ايمانيه. ايوه الحمد لله. الله اكبر. والحمد لله بفضل الله بعد ما نزلنا جده و... ايوه وجيت يعني جيت اثناء يعني في الطريق من جده لمكه. ايوه لا اقدر اوصف هذا الشعور. كيف حسيت؟ لا اقدر اوصف هذا الشعور والله. وانت بتقرب على الحرم تمر واول مره بشعر بخوف ورعبه. الله اكبر. ودخلت الحرم؟ دخلت الحرم الحمد لله. وشفت الكعبه لاول مره؟ لاول مره شفت الكعبه. ايش حسيت؟ يعني انا غير ابكي ما اقول اي حاجه. زرفدت دموع بس. وانت واقف قدام الكعبه؟ قدام الكعبه الحمد لله طفته وسعيت. على طول قدرت ولا قعدت تستنى شويه؟ لا استنى شويه. يوم شفتها ايش سويت؟ استنيت ساعه. لا اله الا الله. وانت تبكي؟ والحمد لله. لا اله الا الله. يعني بسمع من هيبه المكان. بسمع لكن بقول لك ليس نعم سامع كمن راى. ليس كمن راى كمن سمع. الله اكبر. والحمد لله ربنا وفقنا. الحمد لله. وادنا عمره وشاء ربنا يتقبله. اللهم امين. الله يتقبله. اي والله ربنا ان شاء الله يتقبله ان شاء الله. الشيخ عثمان. نعم. انت تقول لي جيت كم مره؟ انا جيت اربع مرات. اربع مرات؟ مره حج ومرتين وثلاث مرات عمره. عمره بقى؟ أيوة. في رمضان؟ في رمضان. لا في اثنين في رمضان واحد في أيوة. شعبان. ذكريات اول مره تتذكرها يعني؟ والله بتذكر الحج. كيف كان شعورك يعني لحظتها؟ الحج كانت يعني نحن ولا سنار مدين لنا 1500 حج. ما شاء الله. وعازم منا 150. يا اله الا الله. وانا من الناس قدمته وبدا يا اخي بالقرعه. بالقرعة يعني عرفتني مصيبة شديدة خلاص. لا إله إلا الله. القرعة دي 150 داير من 1500. 1500 دي حاجة صعبة جدا جدا. سبحان الله. لكن توكلت على بس توكلت يا سلام. القرعة كده دخلت يديك قبال ما مد الرزون قال لي مبروك. الله أكبر. ليس عادي دار أكوري. الله لكن صبرت بس. الله الحمد لله والشكر لله. الله الحمد لله. بعد أكوريك الحمد لله والشكر. اختارك الله عز وجل. نعم. قمت طوالي عملت الإجراءات وجيت لغاية بورسودان بالباخرة. بالباخرة. يعني وشفت البحر وكذا وكذا زاد أطرافته. أنا وصلت كيف في البحر يمكن ما وصل. سبحان الله. لغاية ما قطعت جدة هنا والحمد لله وأحرمته وما شاء للبيت يعني فرحة ويعني دموع يعني تشوف تجربة حياة ثانية. سبحان الله. لغاية ما وصلنا تب الحرم وشوفناه بعد ذاك قعدنا شوية. ما قدرت. ما قدرنا. ما قدرت تواصل. ما قدرت معي واحد قلت له أصبر شوية. أمسكني شوية. أعصابنا شوية ما. لا إله إلا الله. طوالي الحمد لله قعدنا طوالي خشينا بابا السلام بهناك جينا خشينا وطفنا وسعينا طلعنا برا وسيرنا من الزمزم ورجعنا مطرحنا. يا سلام. حتى الحمد لله قبل شوية سبت قلت الحمد لله وشكر الله لله ربنا سبحانه وتعالى أنعمنا بها. أي والله الحمد لله. الحمد لله وشكر الله. الله يتقبل إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. ويعيد عليكم الزيارات إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله. حبيبنا. مشاعرك انت الخبر جاك قبل كم يوم من الرحله؟ والله انا مقدم اصلا في شوال معي الحج. ايه من شوال العام الماضي؟ لا ها انت كنت تبغى تجي في شوال؟ ايوه ان شاء الله. سبحان الله. معي الحج. هي الوالد. ايوه قدمنا سوا يعني لما عدت يعني على غربه من رمضان ب 8 ايام. اي جاتني اشاره الموافق. بالموافق ان شاء الله. على انه في رمضان. في رمضان. يا سلام. من قبلي انا يعني الشهر قبل رمضان بشهر انا كل اثنين وخميس بصوم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل اثنين وخميس بصوم يعني الحمد لله بقيم الليل يعني ربنا يتقبل مني. امين. اني اصل لحد في الكعبه. الله اكبر. كنت ادعو الله عز وجل. هذا ربي. فالله اكرمك مو في شوال جابك في المكان والزمان الحمد الفاضل. لله. الله كنت الله. اصلا قصدي في قلبي والله. الله اكبر الله اكبر. لما سمعت الخبر وبيقولوا لي يا اخي الموافقه جت. اي اول سالت معي ابي ولا براي. يا سلام شوف الاهتمام الله يكتب اجرك. قال له ان شاء الله ابوك طلع قبلك انت. يا سلام الحمد لله. يعني انا فرحت لابوي اكثر مني والله. الله اكبر الله يزيدك. انا كنت تمنيت انه يجي معي ابي. اي والحمد لله. الحمد لله استحنا وجينا ما شاء الله. يعني كانت رحلتنا يوم السبت بيضربوا علينا بيقولوا لنا الرحله تاجلت. أجلت. ودانا هناك الأهل يعني بالغرب يعني 70 كيلو من منطقتنا من المطار. يعني كيف أبوي يقول لي نرجع؟ إيه. الأهل بقول له يا أبي إحنا ودعناهم نرجع لهم خلينا عندنا جنب المطار. إيه. ليوم الاثنين إن شاء الله نسافر. باقي يومين كان. باقي يومين. قلت له يومين خلاه عندنا هنا. في الخرطوم نقعد في أي فندق بإذن الله. من غرب الليل المطر. أيوه. الحمد لله ربنا سهل لنا يوم الاثنين وصلنا الساعة على 4 الفجر. مطار جدة. جونا أخواننا سوونا إلى الفندق في جدة. ما شاء الله. جلسنا اليوم الاثنين. جابونا المغرب على المغرب. لا صلاة المغرب في مكة. طيب مشاعرك لما دخلت الحرم حناخدها إن شاء الله، ولكن اسمحوا لنا بعد الفاصل حنروح سوا فاصل ونرجع إن شاء الله. مشاهدين الكرام، لحظات بسيطة في فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال ما بدأناه من مشاعر جميلة مع ضيوفنا الكارم من جمهورية السودان العربية. فاصل ونعود إليكم سريعا بإذن الله. وبين الحنان مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، فمرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفنا الكرام الأعزاء من جمهورية السودان العربية. ضيوف علينا هنا في الاستوديو وضيوف على قلوبنا، وهم أيضا وفد الرحمن وضيوف الرحمن. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل نتكلم معك على مشاعر أول ما وصلت الحرم. أنت أول مرة تدخل الحرم. نعم. ومعك الوالد برضو أول مرة يجي. أول مرة يجي. الله يكتب لك أجر البر معه. اللهم آمين يا رب. إيش حسيت أول ما دخلت؟ أنت داخل أول مرة حتشوف الكعبة، الكعبة اللي دائما تشوفها في التلفاز، تشوفها في الجرائد، تشوفها في الجوال، لكن الآن أنت واقف أمامها بهيبتها بعظمتها. إيش حسيت جوا؟ الإحساس أساس والله أول ما نظرت عليها. نعم. أنا حسيت كأني بحلم والله. الله أكبر. بحلم عديل وأنا في بيته يعني. الله أكبر. يعني جوا إيش حسيت كده؟ إيش في جوا بيصير؟ حسيت كل شيء، بس أفكر في الكعبة والله. لا إله إلا الله. متى وصل لها؟ الله أكبر. بالرغم أن كان الجميع يعني ما شاء الله كثيرين. أيه. ماسك الوالد، دخلنا بباب الملك عبد العزيز. أيه. يعني وصلنا. أيه. قلت له يا ابا اجلس شوي. أيه. اجلس ريح شوي يا ابوك. قال لي انت وصلت الكعبة، قوم. يا سلام. قال له ما بقدرش والله يا ابا، اجلس وبعد ما اروح. سبحان الله. خلاني جلست 5 دقائق 10 دقائق كده. قال لي قوم يا ابني. ماشيين عند التكبيرة. أيه. عند الأنبة الخضراء. أيوه نعم. يقول لي نبدأ من هنا ونطوف. يقول لي يا أبا أنا عايز أبوس أول بعدين أطوف. يا سلام. قال لي خلا بعدين، بعد تكمل بعدين شوف طريقة البوس. طلع خاطر دفينا 7 شواط وبالحجر الأسود، يعني شيء خيال يعني، كبير الناس يعني كتير. أيه. ما تقدر تخش عليهم. طيب. العالم كثير يعني، بالبعد انه مدافر وزحمه. وصلت. الله اكبر. قبلت الحجر. قبلت الحجر الاسود. الاسود عند العين. يا سلام. قبلت الحمد لله. كيف حسيت انت بتسلم كده على الحجر الاسود؟ ما مصدق والله. هو حجر من الجنه. بخش راسي كله والله. الله اكبر. ويمكن فمك جاء على المكان أكيد. اللي باس فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. اكيد والله. طيب ايش حسيت لحظتها وانت قاعد تسلم؟ الحمد لله. هذا مو كله من عند رب العالمين. الله أكبر. ما أدري وش شيء غير كذا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أي والله. شيخنا عثمان. نعم. المكوث في الحرم له روحانية خاصة. نعم. الزور بيجلس بينسى كل شيء برا. الله ينسينا ولا. يعيش جو. كيف جلست جوة الحرم؟ والله اللحظات كيف كانت تمر عليك؟ والله كانت جميلة جدا جدا. أول حاجة زي ما قلت قبل. أيه. كل الناس من برا. أيه. وبعدين تقعدت مع ناس يعني كل العالم من جنبك حواليك ونظرك في الحرم. يعني دموعك براها. الله أكبر. والله أنا أول حاجة كان كلام سايب تكلموا الناس، أنا هنا دمعتي بتجري تبكي. أيه والله. الله أكبر. يعني الحرم ده ما حاجة سهلة ساكن. الله أكبر. والحمد لله والشكر لله ربنا وصلنا لي 4 مرات. الله أكبر. منيتنا في قلبنا ساي يا ربي كل ما أصلي يا ربي. الحمد لله بأزن في الجامع. الله أكبر. أقوم صلاة قبل صلاة الصبح بأزن في الجامع بس بدعي شنو بس الكعبة. يا ربي. زيارة الكعبة يا ربي. زيارة الرسول يا رب. نفس الله وربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أنت جبت عمرة المرة هذه. جبت عمرة. كيف كان الطواف؟ والله ما شاء الله ما شاء الله سمع. يعني طواف ما شاء الله ناس كثيرة ويعني معي زوجتي ذاتها. إيه ما شاء الله. مرت طوفنا البيت ما شاء الله ومشينا طوفنا الصفا والمروة. إيش كنت تحس أنت بتطوف حول الكعبة؟ وتتخيل إنه المكان ده كان يخطو فيه الرسول. والله أنا قلت لك كان خطيت كل عيكة ده أقول خطيته في قدم الرسول. الله أكبر. يعني كل ما تكون جات على موضع الرسول. نعم نعم. دي أنا أصلاً متخيل ذاتي من هناك كل مناي بس أخذ خطوة دي في قدم الرسول. محل ما حط الرسول. الله الله. يعني الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى تقبل. الله أكبر. الله يتقبل إن شاء الله. الله ربنا وتعالى. حبيبنا أنت طفت وسعيت. الحمد لله. قبلت الحجر. نعم. الحمد لله. كيف حسيت لحظة تقبيلك للحجر؟ والله الحمد لله يعني أقوله يعني في معاناة شديدة عشان تصل الحجر الأسود إيه؟ لكن الحمد لله بفضل الله وصلت وقبلت الحجر وشعور رأي الصف يعني أنت بتقبل الحجر. أيوه. أيوه والحمد لله ربنا وفقنا لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا رب. طيب يعني كيف الأشواط طبعا يعني هم طبعا من السنة يقول لك 7 أشواط. أيوة. لكن تتمنى أنك أنت ما تكون طايف حول البيت طوال يعني ما توقف. ما توقف سبحان الله. الحمد لله من جمال المكان. أيوة. طبعا ربنا تمدك بقوة كده يعني ما شيء. ما بتدعب انت سبحان الله تكون عندك قوة وتكون عندك طاقة. نعم عجيبة عجيبة الحمد لله. الله وهمة تجيك وهمة. أيوة. الله أكبر. أنت تشوف جنبك الكبير ذي السن ماشي. أيوة. أيوة. المبتور ماشي بيطوف سبحان. أيوة. ناس سبحان الله يعني ناس بكرسي ناس ب نعم ناس بكرسي. أيوة. وفي ناس ما قادرين يجوا وانت. أيوة. وصلت. أيوة والحمد لله الحمد لله جات ونشوف نفسنا جينا متأخرين. الله أكبر. مفروض الواحد يعني بدري بدري لكن الحمد لله ودخول جاء عشرات المرات. الله أكبر. وربنا يوفقنا الحمد لله ان شاء الله ثاني نجي ثاني وثالث يا رب يا رب. الله يكتب لنا وياكم وهنيئا لكم انتم سكان مكه. الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك حبيبنا. بتسمع في بلدك اكيد بيوصلك اصوات ائمه الحرم. نعم. شفتهم في التلفاز. نعم. اتمنيت توقف وراهم تستمتع باصواتهم. نعم. تطعم قلبك الروحانيه العجيبه في الاستماع للقرآن من أصواتهم وترديدهم ودعائهم. الآن أنت جيت. نعم. صرت واقف وراهم. نعم. وتأتم بيهم. كيف مرت عليك اللحظات هذه؟ الله قلت لك كل ما أصلي بالسديس دي بالذات الشيخ عبد الرحمن السديس. السديس أنا أبكي بدون ما أشكر. الله أكبر. أبكي أبكي طوال. الله أكبر. والله وأنت واقف وراه تصلي. أنا واقف وراه. الله أكبر. نعم. العادة تسمع بعيد الآن أنت معه. نعم. مؤتم بيه. نعم. الله أكبر سبحان الله. شيء لا يوصف من السعادة شيء لا يوصف. يعني إيش كنت يعني تحس جوا كده و... في إحساس كده قلبك يعني من الفرحة والسعادة. الله أكبر. يعني تسمع القرآن كده ذاته مباشر منه. أيوه. تصلي وراه. أيوه. بإحساس لا يوصف. الله أكبر. بسعادة عجيبة جدا جدا. تتمنى ما يسكت الشيء. نعم والله يستمر يطول الله القراءة. يا سلام. نعم الحمد لله هذا فضل من عند الله. هذا فضل الله عز وجل. نعم. طيب حبايبنا كثير يقولوا أن الأماكن هذه سبحان الله تسكب فيها العبرات وتذرف فيها الدموع. أكثر مكان حسيت أنه أنت ما قادر تمسك دموعك فيه فين يا شيخ عثمان؟ والله بس الحرم بس يعني زورك تكون جوا الحرم ده. أيوة. ما يقدر يمسك دموعه. أي مكان تكون جالس في الحرم ما تقدر تمسك. قاعد كده أنت بتوجه الحرم يعني شوف الناس ماشيين وانت دموعك من دون تشرسة. الله أكبر. مرات كده الواحد يمسك المصحف نمنا خدته عشان ما يبل. الله أكبر. عشان ما يبل ولا نعم ما يتبل بالدموع. أي نعم. الله أكبر. الله. إحساس عجيب والله. إحساس. أستاذ محمد. نعم. اللحظات هذه مرت عليك أكثر شيء دموعك فين؟ عند الكعبة. الله أكبر. ما كان معي والدي. إيه. عند الكعبة. الواحد مصدق أنه لمسها الكعبة. إيه. الله أكبر. هو كان يشوفها من زمان بعيد بعيد في التلفزيون. لما أحضر في التلفزيون إيه يعني بصلي في الجامع يعني مع رمضان يعني طوالي إيه. بجي أقعد قدام التلفزيون بدعي ربي الله. يا رب يا رب تكتبها لي بلغني يا رب تكتبها لي الناس اللي قدام السديس ورا السديس. الله أكبر. الله والحمد لله ربنا وفقنا استجاب لكم استجاب لدعائكم يا رب الحمد لله شكرا الله يحقق إن شاء الله أمنياتكم كلها. اللهم آمين يا رب. شيء جميل صراحة الحمد لله. طيب ودنا نعرف لحظات الواحد لما ينتظر الأذان وهو جالس مع أجناس شتى حوله على موائد الإفطار، إيش المشاعر اللي حسيناها ديك اللحظات؟ الكل رافع يده بيدعي بينتظر الكريم الرحمن إنه ينوله، كيف حسيت يا أستاذنا هذيك اللحظات كيف مرت عليك؟ السلام بيرفع يده ويدعو لله. أيوة. وتشعر بسعادة الناس من كل الأجناس كلهم عندهم رحمة على بعض وشفقين على بعض، يعني دي يجيب لك كوباية ويتزمزم، دي يجيب لك بلح يحولها لك من هنا. يا سلام. كل الناس قلوبها على بعض. يا سلام. والله. الله أكبر. في سعادة لكل الناس. الله أكبر. هذه سبحان الله العين في حوالين الكعبة لكل إنسان عيله كده ألقى فيه نور وربانا. الله أكبر. سبحان الله. بركة المكان. نعم. المشاعر جميلة صراحة. جميلة شديد. المكان داو في النار. ولكن نبي نروح فاصل سوا. ونرجع إن شاء الله نستكمل مع بعض هذه المشاعر الجميلة. مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل. كان سؤالنا قبل الفاصل عن مشاعر الواحد وهو جالس على موائد الإفطار مع الناس مع أخوان له ما قد شافهم قبل كده، كيف كانت مشاعرك أستاذنا في هذه اللحظات؟ والله يعني أنا ما كنت طبعا بتخيل الناس، يعني أنا شفت أن يعني لما بقوله من جميع بقاء العالم. الله أكبر. انت بتلقى كل فج عميق. ايوه في كل فج عميق، يعني بتستغرب انت. انا مفتكر الشغل ده كان بس شفته بس الكوميدي العرب بس ايه، لكن شرق اسيا حتى من شمال اسيا كلهم يعني ما شاء الله يعني مسلمين يعني ما شاء الله بجميع لغاتهم. الله اكبر. كانوا كلهم جالسين وكلهم يعني يقولون مترابطين روح واحدة، وانت في كل وقت والتاني بتكون قاعد مع مجموعة من الأخوان. سبحان الله. والحمد لله وكرم الضيافة. الله يسلمك. انتوا أهلا لها. الحمد لله. الله يكرمك إن شاء الله. شيخ عثمان. نعم. جلسة الإفطار كيف كانت معك؟ والله جلسة طيبة جدا جدا. أول حاجة أن مما جينا سادة لنجلس لقينا طبعا الصفرة وهنا بسكوك من يدك يا عم إيش الصفرة؟ فضل عندنا فضل عندنا الصفرة يعني هذا ماسكك بيه وده ماسكك بيه يا جماعة أنا شخصي واحد ما أنا برد عليكم لكن كده أصفر لي شوية ما شاء الله. يا أخي واحد يسوقنا واحد عشان نفطر إيه؟ نشرب الموية يا سلام وأعدك يعني ناس طيبين يشرب من الموية ليجيب لك موية ليجيب لك حبة البلح ليجيب لك حبة عصير يعني الحمد لله يعني ما يحتاجنا لأي شيء. الحمد لله. والله بلد بخير وكثير ورحمته كثير والحمد لله إن شاء ربنا يزيدهم ووفقهم على آمين. هذا الأمر. آمين. أنتوا وفد الرحمن تستاهل كل خير. الحمد لله. في سبحان الله في بركات عجيبة جدا. أنا كرم ربنا كرمني من 2011 بيجي عمر في رمضان. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا شاهدت في 2011 نحن حول الكعبة. إيه. أحد معه السيرفيس بتعجبنا. إيه. وأنا صورته حتى يعني التصوير وقف. سبحان الله. والسيرمزا لم يقف شغال ما شاء الله. أبى يكتمل أبى يكمل الله الناس ما شاء الله من هنا لهناك مسافات سيرمز واحد أنا بتابعه هو يسقي الناس ويسقي الناس والسيرمزا لسه فيه الترمز فرصته فيه ويسقي فيه بركات عجيبة جدا. الله أكبر. والله نقلت الكلام ده لأهلي في السودان وجور مضاعفة. نعم الله. طيب حبيبي الأستاذ محمد. نعم. كيف اللحظات هذه مرت عليك؟ لحظة الدعاء قبل الأذان. شعور جميل والله، يعني كونه هذا مصري بجانبه انه باكستاني يا سلام انه فلبيني، يعني ما ممكن تتصور انه يوم من الايام إيه؟ تلاقي كل الجنس. الله اكبر. احنا كنا متعمقين على جنس واحد هو السوداني بس. ايوه سبحان الله. وتجي السعوديه بتقابل السعوديه، لكن الحمد لله ما شاء الله عرفنا كل الاخوان، الاخوان كلهم، الاخوان كلهم سبحان الله مسلمين ما شاء الله كثيرين يعني. يعني لما انت روح عند مكه يجوا داخل يا سبحان الله والله الله اكبر امه محمد في خير والله الحمد لله الحمد لله. يعني زي ما قال عمي داي يمسك بداية ودي يمسك بداية، يعني كل شيء على عمل خير يعني. ايوه نعم جزاهم الله خير، كل شيء داير حد يكتسب حسنه الله الحمد أكبر. لله يعني. الحمد لله. طيب رمضان في البلد في السودان له طابع خاص وبيكون له ذكريات حلوه، يكون له يعني روحانيه مع الاهل مع الجيران صله رحيم، لكن الواحد لما جاء مكه نسي ده كله، لقى اللي هنا اجمل بكثير. ايش اللي يميز هنا عن هناك يا استاذ؟ حقيقه ايش اللي يميز هناك في السودان؟ الواحد يعني من قريب شراب المويه هاي قول جهزوا ده وجيبوا لي ده وجيبوا لي ده وجيبوا لي ده وجيبوا لي ده كثر الاصناف. هنا سبحان الله اذا اكلت بلح شربت شوط مويه ايوه تشعر كانك واكل خروف ما شاء الله، تشعر بسعاده عجيبه جدا جدا. يا سلام والله. وتمك تواصل لين نهايه التراويح حصلت نحن في الحرم من حول الكعبه ايوه والزمزم وعجوه بدون نوى. يا سلام. بنقعد لغايه صلاه التراويح الواحد كانه يعني شبعان ما قادر يتنفس من الله اكبر، ما تشعر بالجوع الا بعد ما تطلع من الحرم. الله اكبر بحقيقه والله سبحان الله. نعم حاجات جميله صراحه سبحان الله شيء بتخلي رمضان هنا اجمل. رمضان اجمل ما في اثنين ثلاثه. الله اكبر رمضان اجمل ايوه لانه المنطقه ذاتها اجمل ومنطقه يعني حبا الله الله خيرات كثيره. يا سلام. ودعا عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام بالبركه. نعم ايوه بركه عامه واطيب بقعه بيقولوا في العالم مكه المعلمه. الله مكه المكرمه لا شك. نعم ايوه ربنا يزيدها بركه وتعظيم وتعظيم امين امين ويعنا من زوار كل عام ان شاء الله. امين يا رب حياكم الله ضيوف على قلوبنا ان شاء الله. الشيخ عثمان نعم اللي خلى رمضان هنا اجمل معاك؟ والله اجمل طبعا نحن في البيت. الله اكبر البيت ده اجمل منه ثاني في شيء؟ يا سلام ما اجمل من البيت ما في حاجه اجمل منه. انتوا ضيوف على الله. نحن ضيوف جايين ضيوف الرحمن. يا سلام. جينا البيت عشان شنو؟ ندي الفريضة أو ندي السنة. يا سلام. يعني الزوج في بلد يكون عنده مشاكل لكن هنا مشاكل هناك مشاكل فرغ خدتنا بغاد وجينا هنا. أول ما تقطع بهنا ده أيوة تاني تنسى الأم وتنسى الأب وتنسى الولدات. الله أكبر. أنت بقيت في معية الله. الله أكبر. أي والله تبقى في عبادة عبادة متنكر. حسنا نحن مبارح من يعني طفنا من بعد العشاء طوالي لغاية ما الوقت أصبح تصلينا شنو الصبح حتى تحركنا. سبحان الله. جينا الظهر ما طلعنا الا حصه صلاه الليل. الله اكبر. تراويح يعني كله قاعدين في الحرم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب اللحظات الحلوه عاده والجميله واللي مليانه روحانيه تمشي سريع. نعم. تنتهي. نعم. طيب لحظات الوداع كيف تكون من المكان هذا؟ جاكم الخبر انه بكره مسافرين. حاله صعبه. كيف حتحس؟ والله حاله صعبه. والوداع ده يعني اصلا نقول العزاء صعب جدا ونحن نتمنى ذاته ما تودع ما تجي ما نودع ولا نمشي ذاته. الله اكبر. ودك تجلس هنا يعني الانسان لو بيده. الله اكبر. نعم كل شيء بامر الله. كيف حتكون مشاعرك حبيبنا وانت مودع؟ والله الفراق صعب شديد يعني. الله اكبر. صعب. تحس انك تارك ايش هنا؟ صعب شديد جدا جدا صعب. الله اكبر. نعم الله اكبر. ما استاذ محمد بدا ربي ثاني يجيبني لا راجع والله. يا سلام. كل سنة إن شاء الله بإذن الله. يا سلام. رب يدعي لي والله. اللهم آمين. يعني لحظة الوداع شيء يعني ما بالصغر والله. يعني كونك تودع الكعبة وأنت رايح. نعم. ما عالم إنك أنت تجي راجع ولا لا. الله أكبر. أو توصل. الله أكبر. شيخ عثمان. نعم. لحظات الوداع كيف معك؟ لا لا لا لا حالة. يمكن الدماء تنزل النهاية لغاية السودان. لا إله إلا الله. كيف أنا أنت ماشي؟ أنا ماشي يعني أنا طلعت من هنا ما حاجة تاني. الله ربي أعلم. الله أعلم. أتمنى فيها يعني حالة صعبة جدا جدا. الله يعطيك الصحة والعافية. زي الزول فارق طفله في بلده هناك عسر فارق طفله هنا ده بهنا بتقعد يعني يعني أمنيتك إيش وأنت ماشي؟ إيش أمنيتك؟ نعم نعم أمنيتك إيش وأنت ماشي؟ الله أمنيتي صعبة خلاص ترجع تاني. لا كان في طريقة أنا أقول لهم زيدوني تاني زيدوني تاني عشان أقعد تاني شهر ولا حاجة ولا 15 يوم تاني لكن ما في طريقة طبعا الواحد زول العمر ده 15 يوم بيقول لك يلا الله أكبر نقول لك خروج عشان اللحظات دائما الجميلة تمشي سريعة، لذلك لحظات أنا هنا كمان في الحلقة مشيت سريعة وانتهت الحلقة. ونشكركم صراحة على اللقاء الجميل هذا، ونقول لكم جزاكم الله خير، ونشكركم باسم المشاهدين باسم القناة، ونلتقي فيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. مشاهدين الكرام، حلقتنا انتهت، ولكن يبقى في الحلقات القادمة ما هو أجمل وأفضل وأروع، وإن كان الليلة هو الرائع ولكن ضيوفنا دائما جميلين ورائعين. انتظرونا إلى الحلقات القادمة مع برنامجكم أجمل رمضان. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة وبين الحنايا.